إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا الليلة عن إمام جليل من أئمة التابعين، وهو من أئمة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليهم جميعا السلام، وهو زين العابدين، زين العابدين علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، أبوه الحسين بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكان علي اللي هو علي بن الحسين يلقب بزين العابدين، يلقب بزين العابدين لكثرة عبادته وكثرة صلواته، كان كثير الصلاة بالليل والنهار، يعني دائما يرى مصليا ساجدا لله تعالى كثير السجود، كان يعني يكثر من عدد الركعات حتى يكثر السجدات، يعني يصلي ركعات كثيرة ويقصر القيام ويكثر عدد الركعات. بعض الناس رووا أنه كان يصلي في اليوم 1000 ركعة، والله تعالى أعلم، قد يكون فيها شيء من المبالغات، لكن يعني كان كثير الصلاة جدا رحمه الله، فلذلك يعني لقب بزين العابدين. وهنا وقفة يعني مع الكلام يعني عن أئمة آل البيت عليهم السلام، أننا يعني أهل السنة أولى بآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم من الشيعة الرافضة. الشيعة الرافضة يلبسون على الناس بدعواهم أنهم يحبون آل البيت، لكن في الحقيقة الشيعة قسموا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين: قسم من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم سبوهم ولعنوهم وتبرؤوا منهم، وقسم القسم الآخر غلوا فيهم وعبدوهم مع الله سبحانه وتعالى، وادعوا أنهم يعلمون الغيب كما يعلمون الشهادة، وأنهم أفضل من الأنبياء، وأنهم في درجة لا يصل إليها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلى آخره. فهذه طريقة الشيعة مع آل البيت. فآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم منهم أمهات المؤمنين، أزواج الرجل من أهل بيته، وهذا معروف في لغة العرب وفي القرآن الكريم، وقال الله تعالى يعني مخاطبا نساء النبي: يا نساء النبي، الآيات اللي في سورة الأحزاب، وبعدها قال سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أهل البيت يعني النساء النبي صلى الله عليه وسلم المذكورات في الآيات السابقة. الشيعة يقولون لا، هذه الآية يعني كل الآيات بتتكلم عن نساء النبي، الآيات اللي قبلها واللي بعدها، وفي وسطها آية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الشيعة يقول لك لا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت هذه المقصود بها علي والحسن والحسين. طيب ما لهم أي ذكر في سياق الآيات حتى يكونون يعني هم المعنيون؟ وكذلك لما خاطب الله تعالى يعني سارة زوجة إبراهيم وأرسل إليها جبريل عليه السلام، فجبريل قال لها: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. يعني لما بشرت سارة زوجة إبراهيم بالولد فتعجبت يعني، وقالت: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. فالملائكة قالوا لها أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. هنا الخطاب لمن؟ للزوجة. إذن الزوجة من آل البيت، إذن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته. الشيعة يتبرؤون من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبونه، إذن ونحن نحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهن أمهاتنا بنص القرآن: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، إذا كانوا مؤمنين حقا لابد أن يوقروا أمهاتهم، هذا عقوق لأمهات المؤمنين، سب أمهات المؤمنين هذا عقوق لأمهات المؤمنين، وبغض لآل البيت، كيف يدعون أنهم يتولون آل بيتهم؟ يبغضون أمهات المؤمنين. طيب بقية بنات النبي صلى الله عليه وسلم هن من آل بيته، يعني هي آل بيته فاطمة فقط، بقية البنات بنات الرسول صلى الله عليه وسلم هن أيضا من آل بيته، هل الشيعة يحبون بنات النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، يتبرؤون من بقية بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فقط فاطمة بس، أما بقية بنات النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث الأخريات زينب ورقية وأم كلثوم الشيعة يتبرؤون منهن، بل والعياذ بالله بلغ يعني من فجورهم أنهم يدعون أنهن بنات النبي صلى الله عليه وسلم بالتبني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان تبناهن في الجاهلية وهن لسنا بنات الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبرؤون منهن، هل بعد هذا يعني بغض لآل البيت ويدعون أنهم يتولون آل البيت؟ كيف يتولون آل البيت وهم يبغضون بنات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طيب علي بن أبي طالب ما صلته بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنه ابن عم لرسول الله، هل هو كان ابن العم الوحيد؟ أبدا، هناك أعمام وأولاد عم آخرون كلهم من آل البيت أيضا، مثل علي رضي الله عنه، يعني علي هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته. طيب النبي صلى الله عليه وسلم له أبناء عم آخرون وله أعمام آخرون وله أزواج بنات آخرون غير علي، كل هؤلاء نحن أهل السنة نتولاهم ونحبهم، نحن نحب العباس عم رسول الله، ونحب عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله، ونحب حمزة وجميع قرابة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين به نحبهم ونتولاهم، إذن أهل السنة هم الذين يحبون آل البيت جميعا ويتولون، الشيعة يبغضون معظم آل البيت ويتبرؤون منهم ويسبونهم، وعندهم حصروا آل البيت في الحسن والحسين وفاطمة وعلي وذرية زين العابدين وكذا، حصروا آل البيت في يعني عدد محدود ومحصور، وهذا العدد الذي دعوا أنهم آل البيت غلوا فيهم وصاروا يعبدونهم من دون الله، ونفس آل البيت هؤلاء كانوا يتبرؤون من الشيعة، وسيأتينا يعني أن علي بن الحسين الذي نتكلم عنه الليلة إن شاء الله كان يقول للشيعة يعني إن حبكم إيانا صار عارا علينا، إن حبكم إيانا صار عارا علينا، يقول يا أهل العراق أحبون حب الإسلام ولا تحبون حب الأصنام، فما زال حبكم إيانا حتى صار شينا علينا أو عارا علينا، فكان يقول لهم حب يعني أحبون حب الإسلام وليس حب الأصنام، الحب الذي ليس فيه غلو وعبادة من دون الله وادعاء أشياء يعني لا تليق إلا بالله سبحانه. فالقصد يعني أننا أهل السنة يعني أولى بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نحبهم ونتولاهم ونعرف لهم قدرهم، لكن في نفس الوقت يعني لا نغلو فيه. فزين العابدين علي بن الحسين أبوه الحسين بن علي، وأمه سلامة أو سلافة بنت يزدجر كسرى الفرس، آخر الأكاسرة ملوك الفرس، تزوجها الحسين أو يعني كانت أم ولد يعني للحسين، أسرت يعني مع من أسر من الفرس يعني في الحروب التي كانت بين المسلمين والفرس، وكانت من نصيب الحسين بن علي بنت كسرى اللي هو آخر كسرى الذي لم يكن بعده كسرى، اللي هو يزدجرد الذي قضى عليه المسلمون في موقعة القادسية، ومن ذلك التاريخ ما عاد هناك يعني أكاسرة بعده، فكسرى اللي هو يزدجرد هذا كان بنته اسمها سلامة أو سلافة، كانت أم ولد يعني للحسين ابن علي، يعني كانت أمه للحسين و رزق منها بابنه علي ابن الحسين، فإذن جده كسرى من قبل أمه وجده من قبل أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كان مع أبيه الحسين في وقعة كربلاء، وكان عمره يومئذ 23 سنة، كان عمره يوم موقعة كربلاء 23 سنة، وكان يومئذ موعوكا فلم يقاتل فلم يتعرضوا له، يعني لم يتعرضوا له، لم يقاتل يعني في معركة كربلاء التي وقعت بين الحسين بن علي رضي الله عنه وبين بني أمية، كان يعني الخليفة في ذلك الوقت هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، عن معاوية بن أبي سفيان. ويزيد يعني ملك من ملوك المسلمين، له حسنات وله سيئات، والحسين قتل في عهده، وهو يزيد قال إنني يعني إنه لم يأمر بقتل الحسين، ويعني غضب لما قتل الحسين، لكن اللي حصل يعني أن الحسين خرج على يزيد يعني وثار عليه، وأهل العراق خدعوه كما هو معلوم، وقالوا له يعني لو جئتنا يعني سنكون معك ونقاتل معك وكذا، وذهب إليهم فغدروا به وخلوا بينه وبين جيش يزيد، فقتل يعني الحسين رضي الله عنه وآل بيته الذين كانوا معه، ونجا علي بن الحسين يعني كان موجودا في المعركة ولكن لم يقاتل فتركوه، وكان من ضمن من نجا من إيه من آل البيت، فأحضروه مع آله إلى دمشق، أحضروه مع آله إلى دمشق، فأكرمه يزيد ورده مع آله إلى المدينة. يعني هو أصلا زين العابدين كان ساكنا في المدينة مع أبيه الحسين، وبعدين خرج للعراق لوقعة كربلاء وحصل يعني ما حصل، فأخذ يعني وأهله الذين تبقوا يعني بعد المعركة إلى يزيد بن معاوية إلى في دمشق يعني مقر ملكه، فعفى عنه يزيد يعني وأكرمه وأحسن إليه ولم يمسه بأذى، ورده مع آله إلى المدينة. من يعني شيوخه الذين أخذ عنهم العلم وروى عنهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدث عن أبيه طبعا الحسين بن علي، وروى عن صفية أم المؤمنين، وعن عائشة أم المؤمنين أيضا، وعن أبي هريرة، وعن عمه الحسن، وعن عبد الله بن عباس، وأم سلمة، وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء يعني شيوخه الذين أخذ عنهم العلم وروى عنهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رحمه الله معروفا بالتواضع، رغم أنه كان يعني سيد قريش في زمانه، وكان له يعني جاه ومنزلة عظيمة عند المسلمين لقرابته من جده صلى الله عليه وسلم، و يعني لشرفه، وبالرغم من ذلك فكان شديد التواضع يعني رحمه الله. ومن تواضعه أنه كان يجالس أسلم مولى عمر بن الخطاب، وكان أيضا يجلس في حلقة زيد بن أسلم بن مولى عمر بن الخطاب. أسلم هذا كان عبدا، كان مولا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن كان عالما، وكان عمر رضي الله عنه يحبه ويكرمه، وزيد بن أسلم أيضا اللي هو ابن أسلم اللي هو المولى هذا كان أيضا من العلماء. فكان زين العابدين رغم أنه رجل يعني سيد وشريف وكذا، ومع ذلك كان يجلس في حلقة هذا المولى يطلب عنده العلم ويتعلم منه. كان علي بن الحسين يدخل المسجد فيشق الناس حتى يجلس في حلقة زيد بن أسلم، فقال له نافع بن جبير غفر الله لك، أنت سيد الناس تأتي تتخطى حتى تجلس مع هذا العبد؟ فقال علي بن الحسين العلم يبتغى ويؤتى ويطلب من حيث كان. وكذلك يعني كان يجالس أسلم مولى عمر، فأيضا لامه الناس في ذلك وقالوا يعني كيف وأنت سيد وشريف وسيد قريش وكذا وتجلس إلى هذا العبد وكذا، فقال إنما يجلس الرجل حيث ينتفع، قال إنما يجلس الرجل حيث ينتفع، قال أنا لا أبالي، أنا أذهب إلى من أتعلم منه وأستفيد منه، لا يضرني يعني أصله ولا نسبه، وإنما أجالس يعني من أنتفع بمجالسته وأستفيد منه وأتعلم منه. وكان من تواضعه أيضا أنه يعني كان الناس يسألونه أسئلة، فكان يعني تواجهه بعض الأسئلة لا يعلم إجابتها، فكان يعني يطلب موعدا مع سعيد بن جبير من علماء التابعين، كان يطلب يعني من يوفق له موعدا مع سعيد بن جبير ليجالسه ويسائله عن هذه الأسئلة التي يعني واجهته ويعني لم يعرف جوابها أو يريد أن يستوثق من جوابها، وهذا من تواضعه رحمه الله. هو كان من العلماء ومع ذلك يعني كان إذا سئل عن شيء لا يعلمه يقول لا أدري، ويسأل يعني من هو أعلم منه ويجلس مع سعيد بن جبير ويسائل في هذه الأسئلة، ويقول إن الناس يأتوننا بما ليس عندنا، يعني يسألون عن أشياء يعني لا نعلمها. رغم أن الحسين والد علي والد زين العابدين، حسين والد زين العابدين كان يعني بينه وبين بني أمية يعني شحناء واختلاف يعني وصل إلى القتال وكذا، لكن زين العابدين يعني اصطلح مع بني أمية لما عرفنا لما قتل أبوه وكذا وذهب إلى يزيد بن معاوية فأكرمه وأحسن إليه وكذا، من ذلك الوقت يعني صارت العلاقة يعني طيبة بين زين العابدين وبين ملوك بني أمية. فمن ذلك أن مروان ابن الحكم، مروان ابن الحكم أحد أمراء بني أمية اللي هو والد عبد الملك بن مروان كما تعلمون، والد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، فأبوه اللي هو مروان ابن الحكم قال لعلي بن الحسين أرى نسل أبيك قد انقطع، فلو اتخذت السراري لعل الله أن يرزقك منهن. يعني قال أرى نسل أبيك قد انقطع لأنه كان يعني ذريته قليلة وأبوه الحسين قتل هو وبقية أولاده وكذا، ولم يكن للحسين يعني نسل، لم يكن للحسين نسل إلا عن طريق علي بن الحسين هذا، يعني بقية إخوته قتلوا في وقعة كربلاء وكذا ولم يتبقى نسل للحسين إلا عن طريق علي اللي هو زين العابدين. فمروان يعني قال له أنت يعني الآن الوسيلة لتكثير نسل أبيك وتكثير يعني ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم وذريته قليلة، فلو اتخذت السراري يعني لو اشتريت إناء يعني ويعني عاشرتهن بما أحل الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى قال أو ما ملكت أيمانكم، فبحيث تكثر يعني نسل أبيك وتكثر ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما عندي ما أشتري، قال ما عندي ما أشتري، ليس معي يعني مال لأشتري به إماء، فأقرضه 100,000. فمروان بن الحكم أقرضه 100,000 فاشترى يعني من هذا المال بجزء منه، يعني اشترى عدة إماء وعاشرهن ورزق منهن أولادا كثيرين، وكانت يعني مشهورة يعني مباركة يعني بسببها كثر نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرت يعني ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن مروان بعد ذلك أقرضه 100,000 ثم أبى أن يستردها، بعد ذلك يعني أبى أن يستردها ووهبها له وأوصى ألا تؤخذ منه، يعني أوصى مروان ذريته ألا يأخذوها منه وقال يعني وهبته هذه 100,000. لما كثر مال زين العابدين يعني صار كثير المال، صار كثير الصدقة رحمه الله، حتى إنه يعني قاسم الله تعالى ماله مرتين، قاسم الله تعالى ماله مرتين، يعني مرتين يقسم ماله نصفين ويقول نصف مالي لله تعالى وتصدق بنصفه، ثم لا يلبث يعني أن يبارك الله تعالى له في النصف الباقي وصار يعني عنده مال كثير أيضا، فراح قسمه مرة أخرى، قسم الله تعالى ماله يعني قسم ماله نصفين وتصدق بنصفه مرة ثانية. ومما كان معروفا عنه رحمه الله صدقة السر، صدقة السر يعني كان كثير صدقة السر، وكان يتكفل يعني بالأسر الفقيرة في المدينة. كان علي بن الحسين يحمل الخبز بالليل على ظهره، يحمل الخبز بالليل على ظهره يتتبع به المساكين في الظلمة ويقول إن الصدقة في سواد الليل تطفئ غضب الرب، تطفئ غضب الرب. فكان يعني يحمل الخبز على ظهره بالليل ويمر على الأسر الفقيرة ويوزع عليهم، وكان أيضا يلقي بصرر الأموال على أسر الفقراء في المدينة بالليل وهم لا يدرون من الذي أعطاهم هذا المال. كان فقراء المدينة، كان أسر كثيرة من الأسر الفقيرة في المدينة، يعني كل أسرة لها يوم معين في الشهر يجدون مالا يلقى في بيتهم بالليل ولا يدرون من الذي ألقى، فما فقدوا ذلك الراتب الذي كان يأتيهم إلا بعد وفاة علي بن الحسين. لما مات علموا أنه هو الذي كان يأتي بالليل ويلقي هذه الأموال يعني من وراء السور في دور الفقراء ولا يدرون من الذي أعطاهم، ويضع الخبز على أبواب الفقراء رحمه الله ويحمل ذلك على ظهره ويحرص على ألا يراه أحد وهو يتصدق رحمه الله، حتى إنه من كثرة يعني حمله الخبز على ظهره لتوزيعه على الفقراء وجدوا في ظهره وهم يغسلونه يعني آثار حمل الخبز على ظهره، علم ذلك في ظهره يعني خطوطا في ظهره من آثار الحمولة الثقيلة التي كان يحملها ويوزعها على الفقراء رحمه الله. كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ذلك الذي كانوا يؤتون بالليل. وعن عمرو بن ثابت قال لما مات علي بن الحسين وجدوا بظهره أثرا من نقل الجرب بالليل إلى منازل الأرامل رحمه الله. وكان رحمه الله يعول 100 أهل بيت، كان يعول 100 أهل بيت، وقال بعضهم ما فقدنا صدقة السر حتى توفي علي بن الحسين رحمه الله. وعلي بن الحسين رحمه الله كان محبا لأبي بكر وعمر على عكس ما يدعي الشيعة أن أئمتهم كانوا يتبرؤون من أبي بكر وعمر، وهذا من الزور والبهتان ومن الأشياء التي لا يستطيع الشيعة أن يجدوا عنها جوابا، أنه في كتبهم أنفسهم ليس في كتب أهل السنة بل في كتب الشيعة نفسها، كتب المعتمدة عند الشيعة عندما يذكرون، يعني اسأل أي شيعي عن شهداء آل البيت في وقعة كربلاء، من الذين ماتوا من آل البيت في وقعة كربلاء، عندهم لستة كده قائمة بأسمائهم، فمن أسماء أولاء الشهداء في وقعة كربلاء يجدون من أسماء أبو بكر ابن علي بن أبي طالب وعمر ابن علي بن أبي طالب وعثمان ابن علي بن أبي طالب وأبو بكر ابن الحسين ابن علي وعمر ابن الحسين ابن علي وعثمان ابن الحسين ابن علي. فيعني علي بن أبي طالب كان عنده ابن سماه أبا بكر وابن سماه عمر وابن سماه عثمان، والحسين نفس الشيء كان من أولاده أبو بكر وعمر وعثمان، وهؤلاء يعني قاتلوا مع الحسين في وقعة كربلاء وقتلوا معه، وهذا باعتراف الشيعة، وهذا لا يستطيعون يعني أن يجدوا عنه جواب. نقول لهم طيب كيف يعني تدعون أن علي كان يبغض أبا بكر وعمر وعثمان، كيف يسمي أولاده أبا بكر وعمر وعثمان؟ هل الإنسان يسمي أولاده بأسماء أعدائه؟ يعني هل مثلا في الآن أنت كمسلم مثلا تبغض فرعون وتبغض إبليس وتبغض هم يدعون هم يبغضون أبا بكر وعمر أكثر من بغضهم لإبليس والعياذ بالله، يعني يدعون أن أبا بكر وعمر شر من إبليس والعياذ بالله في زعمه. طب هل يوجد مسلم مثلا يسمي ابنه إبليس ولا يسميه فرعون ولا يسميه قارون ولا هامان ولا كذا؟ أبدا. ولا أبو لهب ولا أبو جهل؟ لا أبدا. فكيف يعني تدعون أن أبو بكر وعمر كانوا بمنزلة يعني هؤلاء عند علي وعند الحسين وهم يسمون أولادهم بهذه الأسماء؟ الإنسان دائما يسمي أولاده بأسماء من يحبهم ويعني يعتقد فضلهم ومنزلتهم. فالمهم يعني أن علي بن الحسين كان مثل أبائه يحب أبا بكر وعمر رضي الله عنه. سأله رجل كيف كانت منزلة أبي بكر وعمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار بيده إلى القبر وقال بمنزلتهما منه الساعة، يعني قال كيف كانت منزلة أبي بكر وعمر عند رسول الله، فأشار إلى قبر رسول الله لأنه كان يسكن في المدينة، فأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال بمنزلتهما منه الآن، يعني هما ألصق الناس به وأقرب الناس إليه، يعني لأنهما الآن هما مدفونان بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرب قبر لقبر رسول الله هو قبر أبي بكر وعمر، ف فهما أقرب الناس إليه في الحياة وفي الممات أيضا. فإذا كان يقر يعني بفضل أبي بكر وعمر ويعرف شرفهم. كما ذكرنا كان علي بن الحسين رحمه الله كثير الصدقة، ويعني مما ذكر عنه أنه كان مثل جده صلى الله عليه وسلم، يعني ما سأله سائل فقال لا. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. كذلك علي بن الحسين أيضا مما جاء في سيرته يعني أن الفرزدق الشاعر المعروف يعني قال أيضا عن علي بن الحسين قال ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. يقول أن علي بن الحسين ما قال لا قط إلا في تشهده، إلا ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، يقول لولا التشهد كانت لاؤه نعم، يعني في غير التشهد لا إله إلا الله ما كان يقول لا أبدا، يعني أي شيء يسأل يعطيه. هذه في قصة يعني أو في قصيدة يعني لطيفة يعني فيها يعني أن هشام ابن عبد الملك، هشام ابن عبد الملك أحد ملوك بني أمية أو أحد خلفاء بني أمية، كان يحج، فكان إذا أراد استلام الحجر زوحم عليه، هو الخليفة، وعندما يأتي يستلم الحجر الأسود إذا بالناس يعني يزدحمون على الحجر والحرس وكذا يوسعون الناس ويفسحون له. وعلي بن الحسين كان يعني يحج في هذه السنة وكان يطوف بجواره، فإذا دنا من الحجر تفرق الناس عنه وأفسحوا له الطريق وقدموه حتى يقبل الحجر، والخليفة يجي يقبل الناس يزدحمون ويضطر يجيب العساكر والحرس يوسعون له الناس وكذا. وإذا ورأى علي بن الحسين والناس يعني حوله كوكبة يعني عظيمة ضخمة، هو ماشي حوله الحرس والعساكر وكذا، وعلي بن الحسين الحجاج كلهم يعني حوله وكذا يعني يلتفون حوله، وهذا يسأله وهذا يعني يزاحم حتى يراه وكذا. فقال من هذا؟ فقال يعني ما كان يعرف من هذا الذي يعني الناس يعظمونه ويجلونه وهذا الإجلال. فقال من هذا؟ فما أعرفه، يعني قال ما أعرف هذا الرجل الذي يعني يلتف الناس حوله، من هذا الرجل؟ فكان الفرزدق الشاعر موجودا فأجاب على البديهة يعني بقصيدة جميلة في مدح علي بن الحسين. فقال الفرزدق يقول في مدح علي بن الحسين وهجاء هشام بن عبد الملك الخليفة، فقال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. يعني يقول أن إذا جاء يستلم الحطيم كأن الكعبة يعني تريد أن تمسك بيده لا تريد أن تفارقها يعني من محبتها له، يغضي حياء ويغضى من مهابته فما يكلم إلا حين يبتسم. يغضي حياء يعني كان حييا يعني يطرق بصره في الأرض وكذا من حيائه، ويغضى من مهابته، والناس يعني يطرقون أبصارهم في الأرض يعني إذا وقفوا بجواره مهابة له، فما يكلم إلا حين يبتسم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. فكانت يعني أبياتا جميلة في مدح علي بن الحسين رحمه الله. فأمر هشام بحبس الفرزدق، هشام عبد الملك أمر بحبس الفرزدق، غضب يعني هذه القصيدة يعني غضبا شديدا، أمر بحبسه فحبس بعسفان. فبعث إليه علي بن الحسين 12,000 درهم، بعث إلى الفرزدق يعني، وأرسل يعني إلى عبد الملك يعني يشفع عنده في الفرزدق حتى يطلق سراحه. الفرزدق نفسه لما جاءه المال من الشعراء يعني يحبون المال وكان دائما يمدحون الأمراء حتى يعني يأخذوا منهم العطايا وكذا، لكن لما جاءته العطية يعني جاله 12 ألف درهم من وهو مسجون، جاءته 12 ألف درهم من زين العابدين فردها وقال ما قلت ذلك إلا غضبا لله ولرسوله، قال يعني ما قلت ذلك إلا غضبا لله ورسوله، ما بدحتك يعني طمعا في المال والعطاء وإنما يعني غضبا لله ولرسوله يعني أنه أساء يعني إلى آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا. فردها إليه وقال بحقي عليك لما قبلتها، قد علم الله نيتك ورأى مكانك، يعني برضو ألح عليه زين العابدين أن يقبلها، يعني قال أنا أعلم أنك يعني قلتها لله ولكن يعني اقبل مني هذا العطاء وكذا، وألح عليه فقبله. نعم شيخ فضل. وليس نعم أحسنت بارك الله فيك. هو هذا جزء من القصيدة، القصيدة لها تتمة يعني منها كما ذكرنا أخونا يعني وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم، وهذا جزء يعني من القصيدة. فاستمر يعني على هذه السيرة الحميدة رحمه الله، وعاش 58 سنة، عاش 58 سنة إلى أن توفي رحمه الله 94 للهجرة، توفي 94 للهجرة رحمه الله، وصلى عليه المسلمون ودفن بالبقيع، قبره بالبقيع يعني في المدينة المعروف رحمه الله. هذا بعض من سيرة هذا الإمام الجليل، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم لما قلنا سنة. تفضل. لماذا سمي زين العابدين؟ لأنه كان كثير العبادة كما ذكرنا، روي عنه أنه كان يصلي في اليوم 1000 ركعة وقيل غير ذلك، يعني كان كثير العبادة فلقب بزين العابدين لكثرة عبادته. الشيعة أيضا يلقبونه السجاد، بس لقب السجاد يعني مشتهر عند الشيعة أكثر، يعني أهل السنة يسمونه زين العابدين يعني بينا. نعم هذا الحسن وليس الحسين، الحسن نعم نعم هذا الحسن نعم كان بالنسبة للحسن كان مزواجا مطلقا، لكن قالوا كانت نيته يعني تكثير نسل رسول هذا الحسن وليس الحسين، كان يعني كثير الزواج والطلاق، يعني فقيل يعني تزوج 300 امرأة، وقيل يعني هذا الحسن وليس الحسين يعني. نعم بس قالوا يعني كانت نيته يعني تكثير نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا. بارك الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت.